لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخرجه في الصحيحين. وفي حديث آخر: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال. اعلم أنه قد ورد في السؤال حديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه، أما الترخيص فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وفي بعض الأحاديث: رد السائل ولو بظلف محرف، ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. وأما حديث النهي عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. أخرجه في الصحيحين. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه إلى آخره. وهو حديث حسن وفي المعنى حديث كثيرة. وكشف الغطاء في هذا نقول: السؤال في الأصل حرام لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها الشكوى، والثاني إذلال نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، والثالث إيذاء المسؤول غالبا. وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة، أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، فهو يتأذى بالبر تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة. فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة يجوز له أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب وتركه أولى. ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم فله أن يسأل مع الكراهة، وكذلك إذا سأل المحمل من هو قادر على الراحلة. وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى ولا يسأل سؤال محتاج، بل يقول: أنا مستقن بما أملكه، وإنما النفس تطالبني، فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه، أو السخي الذي أعد ماله للمكارم فيخرج بذلك من الذل. وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ ويجب رده إلى صاحبه. ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه من بيت يكنه وثوب يستره وطعام يقيمه. ويراعى في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق، أي مبالغة في تجويده، من غير تنوق في شيء من ذلك. فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجد أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلته. وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفي لسنته. وعلى هذا يتنزل الحديث المروي في تقدير الغني بخمسين درهم، فإنها تكفي المنفرد المختصر لسنة، فأما ذو العائلة فلا. بيان أحوال السائلين. كان بشر الحافي يقول: الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل، وإن أعطي لا يأخذ، فهذا من الروحانيين. وفقير لا يسأل وإن أعطي أخذ. فذاك من أهل حاضرة القدس. وفقير إذا احتاج سأل، فكفارة مسألته صدقة السؤال. قال الشيخ جمال الدين رحمه الله: قلت وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير أو قدر الفقير على دفع الزمان من غير سؤال لم يجوز له أن يسأل. فإن كان يندفع على مضض نظرت، فإن كان مثله لا يحتمل ولا يخاف منه التلف فالسؤال مباح وتركه فضيلة، وإن كان مثله لا يحتمل وجب عليه أن يسأل. قال سفيان الثوري رحمه الله: من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. الشطر الثاني، وفي بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته واقسامه ونحو ذلك. اعلم ان الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء الى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه ان يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه. فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا عليه فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد لمن ترك الدنيا، ومن زهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل، ومن زهد في الدنيا مع رقبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد ولكنه دون الأول. واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها وبالنسبة إلى نفاسة الآخرة. ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب والآخرة كالدر يبقى قويت رغبته في بيع هذه بهذه، وقد دل على ذلك قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، النساء 77. وقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، النحل 96. ومن فضيلة الزهد قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، طه 131. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرغ عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الحسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد. وقال: إن أقواما أكرموا الدنيا فطلبتهم على الخشب، فأهنوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاح حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاح الزهد في الدنيا. وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. فصل في درجات الزهد وأقسامه. من الناس من يسر في الدنيا وهو لها مشتهن، لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد. الدرجة الثانية: أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كما يترك درهما لأخذ درهمين، وهذا أيضا نقصان. الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعا ويزهد في زهده فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. وأعلم أن مثل من ترك الدنيا إن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل، فقرب من الملك أفتره يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله. فالشيطان كلب في باب الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح، والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها يعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمر 1000 سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة، أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى 3 درجات، أحدها الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين. الدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به، وهذا زهد الراجين، فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم. الدرجة الثالثة وهي العليا، وهو أن لا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل اللذات، بل لطلب لقاء الله تعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين، فإن لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة كلذة ملك الدنيا والملك الدنيا والاستيلاء عليها بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به. فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة. والضروريات المهمات 7 أشياء: المطعم والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال والجاه. فأما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ، وفي الحديث إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. قال: قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، الماء والتمر. والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة. وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم أو يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك، فكان الثوري حسن المطعم، وربما حمل في سفرته اللحم المشوي والفالوذج. وفي الجملة فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ولا يزيد في التنعم، إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته فلا يخرج ذلك من الزهد، فقد كان السبت يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته. وورث داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. الثاني الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة، وكان أكثر لباس السلف خشنا فصار لبس الخشن شهرة. وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين، أخرجاه في الصحيحين. وعن الحسن قال: خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة. الثالث المسكن، فللزاهد فيه 3 درجات: أعلاها أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه بل يقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة، وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعف أو خص وما أشبه ذلك، وأدنى أن يطلب حجرة مبنية، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن، وقد توفي رسول الله وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. وقال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلت السقف. وفي الحديث أن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه، أن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا كان البنيان كفافا فلا أجر ولا وزر. وفي الجملة أن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. الرابع أثاث البيت، فينبغي للزاد أن يقتصر فيه على الخزف ويستعمل لنا الواحد في مقاصده، فيأكل في القطعة ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجن خرج عن الزهد. ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر، ما رأيت شيئا يرد البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة، تزوجت فاطمة ومالي ولها فراش إلا جلد كبش، كنا ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي خادم غيرها. ولقد كانت تعجن، وإن قطعتها بضم القاف وفتح الصاد، قصعتها معنى شعر مقدم الرأس، والجمع قصف بالضم وقصف بالكسر. وإن قصتها لتضرب حرف الجفن من الجهد الذي بها. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، ما أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا، إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لابد لك من متاع ما دمتها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعونا فيه، إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. الخامس: المنكح. لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سهل بن عبد الله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهد أصحابه، وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية. وكان أبو سليمان الدراني يقول: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح. فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ في اختلاف بين العلماء، والناس مختلفون فيه. منهم من يقصد النكاح لطلب النفس ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بطره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة، وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال علي رضي الله عنه ومن جرى مجراهما. ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. ولقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة، وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل والنفق عليها أقل والاهتمام بأمرها يسير، بخلاف المستحسنة فإنها تشتت القلب وتشغله وتريد زيادة في النفقة وربما لم يكن. وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدكم فيتزوج ديباجة الحي فتقول: أريد مرطا، فتمرط دينه. المر له كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتذر به وتتلفح به المرأة، فتمرط دينه أي تذهب به. الثالث: المال، وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاء. وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين قام. وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف 400 دينار وقال: إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني. السابع: الجاه، ولابد للإنسان من جاه حتى في قلبه خادمه، واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. وفي الجملة فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقول: لا نأخذه، نخاف أن يفسد علينا ديننا. فصل في بيان علامات الزهد. قد تظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم وقوى على ذلك حب المحمدة كما سبق ذكره في كتاب الرياء. ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس. فأول معرفة الزهد مشكل.

وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة وأنه ليس وراء قدرتي قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمتي رحمة اتكل قلبك عليه وحده لا محالة ولم يلتفت إلى غيره بوجه فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال وإما ضعف القلب استلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعة من غير نقصان في اليقين فإنه من كان يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة ربما نفر طبعه من وتعذر عليه تناوله ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك وإن كان متيقنا كونه ميتا جمادا في الحال ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات وذلك جبن في القلب وهو نوع ضعف قل ما يخلو الإنسان منه وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا فإذا انكشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلا فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات الأولى ما ذكرناه وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل الدرجة الثانية وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه فأنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلا إلى سواها ولا يعتمد إلا إياها وأن أبه أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه يا أماه فمن كان تأله إلى الله ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبي بأمه فيكون متوكلا حقا والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا متوكل قد فنى في توكله عن توكله إذ لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره وأما الأول فهو متوكل بالتكليف والكف وليس فانيا عن توكله بل له التفات إليه وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده الدرجة الثالثة وهي أعلى منهما أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا أنه لا يرى نفسه ميتا وهذا يفارق حال الصبي مع أمه فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها وهذه الأحوال توجد في الخلق إلا أن الدوام يبعد ولا سيما المقام الثالث فصل في بيان أعمال المتوكلين قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم الوضم كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقي به من الأرض وهذا ظن الجهال فإن ذلك حرام في الشرع والشرع قد أثنى على المتوكلين وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعي إلى مقاصده وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب أو حفظ موجود كالادخار وإما لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة الفن الأول في جلب المنافع فنقول الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات أحدها سبب مقطوع به كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئة ارتباطا مضطردا لا يختلف مثال أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل وشرط التوكل ترك السعي ومد اليد إلى الطعام سعي وكذلك مضغه وابتلاعه فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء فأنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعا دون أكل الطعام أو يخلق الطعام حركة إليك أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك فقد جهلت سنة الله وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر أو تلد الزوجة من غير وقاع فكل ذلك جنون وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل بل التوكل فيه بالعلم والحال أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركة وأنه الذي يطعمك ويسقيك وأما الحال فوان يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام، لأنه ربما جفت يدك وبطلت حركتك، وربما سلط الله عليك من يقلبك على الطعام، فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل. الدرجة الثانية الأسباب التي ليست متيقنة، لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها، مثال من يفارق الأمصار ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرا ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى وفعله منهي عنه وحمله للزاد مأمور به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلا إلى المدينة. الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشر، لم يخرج عن التوكل، لكنه ربما دخل في أهل الحرص، إذا طلب فضول العيش وترك التكسب ليس من التوكل في شيء، إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقى حبه المتوكل